يقول: مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تقدم عن طريق البنوك هل بها أي شبهات ربوية؟ نعم بها شبهات ربوية، والأولى والأسلم للدين البعد عنها، والله أعلم.